فلم يضيعهم الله. هذه أخبار ثابتة يا إخواني. لما سخروا أنفسهم لله سخر الرب لهم كل شيء. الله ما يعجز شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. المطلوب أننا نحسن الظن به، نعلم أننا إذا أعطينا سيقابلنا بالمقابل. أنت تحسن إلى فلان وفلان من الناس يردون معروفك إليهم، فكيف وأنت تتعامل مع رب العالمين؟ اسمع الكرم مرجوز من رب العالمين. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. من يعطي الواحد بالعشرة إلى 700 ضعف إلا رب العالمين؟ من كرمه على المذنبين والعطاء يبدل السيئات إلى حسنات. أي كرم يجوز أعظم من هذا؟ يقول في الحديث القدسي الأثر: أتقرب إلي من ذي النعم ويبعد عني بالمعاصي. أخلق عبد غيري، أرزق أشكر غيري، خيري إليه النازل، شرهم إلي صاحب. ومع هذا أطعمهم وأسقيهم، لأنه غفور حليم كريم. تعرف أن تتعامل مع من، فإذا أعطيتك تمام الثقة أن الله لن يضيعك. السبب الجود قال سبب لحب الناس وقربهم من هذا الجواد الكريم. من الذي يحب البخيل أصلا؟ من الذي يحب السخيف والبخيل الذي لا يعطي وينفر ولا يبشر؟ قال أنس رضي الله عنه: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. جاءه رجل فأعطاه غنم ما بين جبلين، فرجع الرجل إلى قومه يقول: أسلموا، فإن محمد يعطي عطايا من لا يخشى الفقر. اسمع كيف كان يؤثر على الناس ويدفع كل الأموال في سبيل إسلامهم، في سبيل دخولهم في الإسلام. قال: يا قومي أسلموا، رجع يدعوهم: يا قومي أسلموا، فإني جئت من عند محمد يعطي عطايا من لا يخشى الفقر. وكيف تخشى الفقر والله رازقا قد رزق الطير والحوت في البحر؟ أثر أليس بتقوى الله إن كنت جاهلا؟ يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري. الجود سبب لرفعة مكانة الجواد في الآخرة. يحب الله لك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله: من تصدق بصدقة أخفى من صدقه وصدقه مع رب العالمين. من السبعة رجل أخفى ما تنفق يمين حتى لا تعلم شماله من شدة إخلاقه. ثم الجود سبب لقلة الأعداء والحساد وسبب لحسن ثناء الناس عليه. ما أكثر ما يقول جزاك الله خيرا بسبب إيه؟ بسبب جوده وبذله وعطائه. وإذا زكى الناس إنسانا فهو على خير عظيم. مرة جنازة أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ أثنوا عليه ثناء حسن. قال: لجبت. ثم مرة آخر قال: ماذا تقولون في هذا؟ فذكروه بشر. قال: لجبت. قال: يا رسول الله، قلت لجبت في هذا ويجبت في ذلك. قال: ذكرتم هذا بخير فقلت وجبت له الجنة، وقلتم ذكرتم ذاك بشر فقلت وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض والملائكة شهداء الله في السماء، وليس لنا من الناس إلا الظاهر. قالوا من أجل ما قالوا: المنفقون سادة الدنيا والأشياء سادة الآخرة. أصلا ما كانوا منفقين حتى كانوا أشياء. لم يكونوا متقين حتى ينفقوا كما قال الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كانت صفة المجتمع الجود والإيثار، يحبون لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم. قال عمر رضي الله عنه: اسمع كيف كل واحد يغار على جاره ويهتم بأمر جاره. يقول عمر: اهدي إلى رجل من أصحاب محمد رأس شاه، اهدي إليه رأس شاة. فقال: جاري أحوج مني، فأهداها إلي. فلا زالوا يتناقلونها من سبعة إلى سبعة حتى رجعت إليه. لا زال الجيران يتناقلونها، كل واحد يقول: جاري أحوج مني، حتى رجعت حتى رجعت إليه. أي قوم هؤلاء؟ أي جار هذا الذي ينام طريق العين وجارهم لا يجد ما يلبس أو لا يجد ما يأكل ويشرب؟ قال الله عنهم ليثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كانت هذه أخلاقهم وتلك صفاتهم. فلا عجب أن يقول الله رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأما بالفرق بيننا وبينهم كان ابن عمر إذا اشتد عجبه بمال له أنفقه قربة إلى الله مستحضرا قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ونحن كثير من الناس اليوم إذا بليت ثيابه وتقطعت معالم كانوا يعطيها الهيئات حتى يعطيها الفقراء والمحتاجين تخلصا منها ليس بدلا ولا عطاء. هذا هو الفرق بيننا وبينهم. هم يعطون أجود أموالهم وأحسن ثيابهم ونحن نعطي أدنى ما نملك تخلصا منه حتى تكون جوادا منطقا استشعر الأثر والأجر العظيم. قال الفقيه أبو الليث السمرقندي: أليس بالصدقة ينجوز بما قل أو كثر؟ فإن في الصدقة 10 خصال: 5 في الدنيا و5 في الآخرة. أما 5 التي في الدنيا فتطهير المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن البيع يحضره اللغو والحلف والكذب فشوبه بالصدقة، يعني تطهره بالصدقة. هذا واحد. إيش تطهير المال؟ 5 في الدنيا و5 في الآخرة. أما 5 التي في الدنيا، أولها تطهير المال، ثانيها تطهير البدن والنفس من الذنوب كما قال الله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذا الأولى إيش؟ تطهير الأموال، والثانية تطهير الأنفس، ثم الثالثة قال دفع البلاء ودفع المرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، أعظم علاج لكل الأمراض. ادفع الصدقة وأتبعها بالدعاء. قلما يرد الدعاء بعد الصدقة. من منا لا يتعب ومن منا لا يعرف مغمور مبتلا في بدنه؟ حطوهم على الصدقة. لا تذهب إلى الطبيب قبل أن تذهب إلى طبيب الأرض والسماء وتقرب إليه بالصدقة، فإن الصدقة مرضاة لرب العالمين. إذا الأولى تطهير المال، والثانية والثالثة دفع البلاء ودفع المرض، الرابعة فيها إدخال السرور. لما تأتي المحتاج من غير ما يسألك تعطيه، كم من السرور يدخل عليه؟ وأعظم الأعمال إلى الله سرورا تدخله على مسلم. ثم إن فيها بركة في المال وسعة الرزق، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. اسمح، يلحق الله الربا ويرضي الصدقة. أحد الذين أعرفهم يروي لنا خبر عن رجل خرج على سن التقاعد. يوم خرج تعطي حقوق حقته من الشركة. الحقوق يا أخوان نصفها بالضبط ربا. هو أعطي 1,000,000 حقوقه على مدى 30 أو 40 سنة خدمة، ثم في المقابل أعطى 1,000,000 آخر لأنه مستثمر أمواله في رباهم. فقيل له أموال ربوية؟ قال: أموالنا تعبنا فيها ربا. قال: أبدا، أنتم الذين تضيقون على الناس. اسمع شيخ، الله يمحق الربا. فخرج تقاعدا وأخذ 1,000,000. ثم بعد أشهر من تقاعده أصيب ابن له بمرض خطير، فلا زال ينقله من بلد إلى بلد إلى بلد حتى فنيت الأموال وعاد صفر اليدين. يمحق الله الربا ويرضي الصدقات. القضية قضية ثقة برب الأرض والسماوات، ومن ترك شيئا والله أعلم من خرج على التقاعد وقيل له. قال: أما في الماضي فكنا لا نعرف، أما الآن فوالله لا أخذ درهما من حرام. والله ترك ملايين يا إخوان،

يقول علي رضي الله عنه كان الرجل منا يعمل من مغيب الشمس حتى طلعها بإجرة تمرة أو تمرتين، إجرة يوم كامل يكدح ثم يقل إجرة تمرة أو تمرتين. كم أعطى أبو الدحداح؟ 700 نخلة. خرج إلى بستانه فإذا بأم الدحداح اسمعي بارك الله فيك يخاطبها شعرا يقول لها ديني اخرجي يعني ديني من الحائط بالوداد بالطيب، ديني من الحائط بالوداد فقد مضى قربا الى التنادي اقرضه الله على اعتماد الا رجاء الضعف في المعادي والبر لا شك فخير زاد قدمه المرء الى التنادي. اسالك انت والسؤال ليس لك انت، اسالك بالله ايش تتوقعين تقول ام الدحداح؟ بحرمت بيوتنا ضيعت حلالنا تخاطبه شعرا ترد عليه ترد ابياته شعرا تقول بشرك الله بخير وفرح مثلك ادى ما لديه ومنح قد متع الله صغاري بالعجوه السوداء والتمر البلح والمرء يسعى وله ما قد كدح طول الليالي وعليه ما اشترح وقذفت البترات والثمرات واخذت الصبية الصغار من ايديهم وخرجت خالية اليدين بآية قل ان تقرضهم فأقرضوه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع ابا الدحداح، كان لابي الدحداح من جذع نخل في الجنة، كان لابي الدحداح من جذع نخل في الجنة. لابد ان نعلم ونتيقن ان المال لن ينفعنا الا اذا انفقناه، ان المال لن ينفعنا الا اذا انفقناه. اما تكديس الاموال وتجميعها اسمع ماذا يقول الله، ان الذين يكنزون والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقرا بها جبارهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كانت في انفسكم فذوقوا ما كنتم تكذبون. تقول الصديقه عائشه رضي الله عنها وعن ابيها وعن ال ابي بكر اجمعين ولعن الله من تكلم بهم انهم ذبحوا شاة فوزعتها وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بقي من الشاة؟ قالت ذهبت كلها ولم يبق الا الكبر. قال لا يا عائشه بقيت كلها ولم يذهب الا الكبر. هذا مدخر ما انفقت مدخر لك عند الله. لذلك قيل اذا كان عندك كم لا تدخله في الارض ادخله في السماء لان القلب معلق بالكم، فاذا دخل في السماء تذكر قول الله وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال الحسن بئس الرفيق الدرهم والدينار لا ينفعانك حتى يفارقك، بئس الرفيق الدرهم والدينار لا ينفعانك حتى يفارقك. قال ابو ذر رضي الله عنه الصلاه عماد الاسلام والجهاد سنام العمل والصدقه شيء عزيز، ثم كرره وعاد قال والصدقه شيء عزيز، الصدقه شيء عزيز من عجائبها اسمع رعاك الله واسمعي بارك الله فيك. قال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بثلاث صحراء أرض مستوية، بينما رجل يمشي بثلاث من الأرض فسمع صوتا في سحابة، السحابة تتكلم تقول للسحاب، سحابة تقول للسحابة اسقي أرض فلان، السحابة تتكلم تقول اسقي حديقة فلان. فاتجهت تلك السحابة فأطرقت ماءها في حرة يعني صخر أكبر مجوف، فإذا تلك الشراش الحجارة مثيل ماء قد استوعبت ذلك الماء كله. يقول الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم فستقبع الرجل الماء، فإذا رجل قائم في حديقته ما يدري من يأتي ما يأتي من يأتي الماء. يقول فإذا هو يحول الماء بمسحاته فقال له عبد الله ما اسمك؟ قال اسمي فلان. ليش تسأل؟ قال إني سمعت صوتا في السحاب، السحاب يقول للسحاب اسقي أرض وحديقة فلان، فماذا تصنع أنت حتى يساق إليك هذا؟ فقال أما وقد تعالت وسمعت فإني أنظر إلى ما يخرج من هذه الحديقة، فقلت أنفقه في سبيل الله، وقلت أنفقه على عيالي، وقلت أدخره في الأرض. الله أكبر. قسم الأموال إلى ثلاثة أقسام، كيف كانت المكافأة من الله؟ أن تتعامل مع من؟